الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 40 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. ودرسنا في هذا اليوم سنتكلم فيه بإذن الله تعالى حول صلاة الجمعة، حيث عقد المؤلف رحمه الله بابا فقال: باب صلاة الجمعة هو مدار حديثنا في اليوم وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى وربما الذي بعده، حيث إن صلاة الجمعة صلاة فيها أحكام عديدة تختلف عن بقية الصلوات، ولها خصائص قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد خصائص عديدة قرابة 30 من خصائص صلاة الجمعة تختلف بها عن غيرها من الصلوات. قال رحمه الله: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم. الجمعة واجبة، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما الأحاديث فكثيرة، ومنها ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أخالف إلى أقوام يتخلفون عن الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقد ثبت في الأحاديث ما يرغب إلى الإقبال عليها والعناية بها والحرص عليها، في أحاديث كثيرة يطول المجال والمقام عن ذكرها، لكنها تجب على من يتصف بصفات. أولها أن يكون ذكرا، فالنساء لا يجب عليهن الجمعة بالإجماع. وثانيا أن يكون حرا، فالرقيق لا تجب عليه الجمعة، وذلك لأنه مربوط بإذن سيده، وهو لا يملك التصرف، ووقته ملك لسيده، لكن إن أذن له فإن عليه أن يصلي الجمعة. قال: مكلف، فلا بد أن يكون الإنسان مكلفا، فمن دون التكليف لا تجب عليه، كالصبي وكالمجنون. قال مسلم، وهذا القيد الرابع: فالكافر لا تصح منه صلاة الجمعة ولا تطلب منه. قال مستوطن: ببناء اسمه واحد ولو تفرق. هذا القيد الخامس: أن يكون مستوطنا، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، فالمسافر الذي لم يستوطن لا تجب عليه الجمعة، إذ من شرط وجوب الجمعة الاستيطان، إذ من شرط وجوب الجمعة الاستيطان. وهنا قيد، وهو أنه لا بد أن يكون هذا الاستيطان ببناء اسمه واحد ولو تفرق، يعني لا بد أن يكون استيطانهم ببناء اسمه واحد، أي يكونون في مكان واحد، قرية واحدة مثلا أو نحو ذلك، ولو تفرقوا في مكان واحد. فلو فرضنا مثلا أنه في هذه القرية توجد بيت هنا وبيت بينها وبين الأخرى 100 متر، وبيت بينها وبين الثالث 500 متر، وكلها تسمى قرية كذا، كلها تسمى مكان واحد وتعتبر يعني في مسمى واحد، فإنهم يعتبرون في قرية. أما لو فرضنا أنه لا يوجد في هذه القرية إلا بيت واحد، وبعد 10 كيلوات و5 كيلوات بيت آخر، فإنه لا تجب عليهم الجمعة، لأنهم ليسوا في مكان اسمه واحد، وحينها يسقط عنهم وجوبها. إذن يسقط بشرط الاستيطان المسافر هذا الذي يعني لا تجب عليه الجمعة لأنه غير مستوطن، والثاني غير المستوطن، وذلك كأهل البوادي الذين يتنقلون ولا يأوون إلى مكان، وإنما هم اليوم هنا وربما بعد أيام ينتقلون ويضعنون إلى مكان آخر. قال: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، أي أنه لابد أن يكون بينه وبين المسجد فرسخ فأقل، وهذا في حق من كان خارج البلد وخارج القرية مثلا. أما من كان داخل البلد وداخل القرية فلو كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنه يجب عليه لأنه في داخل البلد، لكن الذين هم في خارج البلد لابد أن يكون بينهم وبين البلد فرسخ فأقل، وذلك أي تحديده بفرسخ أخذ من قول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. قالوا: والنداء يبلغ إذا كانت الأصوات هادئة والمؤذن صيتا يبلغ إلى مسافة فرسخ. قال: ولا تجب على مسافر سفر قصر. المسافر إذا كان سفره سفر قصر يجوز له حينها الجمع والقصر، فإنه حينها لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا عديدة ولم ينقل عنه أنه صلى الجمعة. قال: ولا عبد، طبعا هنا يقال أنه في المسافر النازل الذي هو في بلد، لأنه فرق بين المسافر الذي في طريق وبين المسافر النازل في بلد، فإن المسافر النازل يقال له: إذا كنت في بلد وسمعت النداء وجب عليك أن تجيب، سواء كانت صلاة فروض أو كانت صلاة جمعة، إنما الكلام في المسافر السائر في بلد في طريقه فإنه لا تجب عليه الجمعة. قال: ولا عبد ولا امرأة كذلك أيضا لا تجب عليهم، لما سبق أنه تخلف فيهم شرط الحرية والذكورية أو التكليف. قال: ومن حضرها منهم أجزأته، أي أن هؤلاء المسافر والمرأة والرقيق لو حضروا أجزأتهم عن صلاة الظهر. ثم قال: ولم تنعقد به، أي أنه لا تنعقد بهم صلاة الجمعة، فلا يعتبرون من العدد الذي يشترط لوجوب صلاة الجمعة. كذا قال رحمه الله. والقول الثاني أنها تنعقد بهم ويعدون من العدد المعتبر، وكذلك أيضا يصح أن يؤموا فيها، لأن المؤلف قال: لا تنعقد بهم ولا يصح أن يؤموا فيها، فلا يصح أن يكون المسافر إماما، ولا يعد من العدد. والأقرب وهو القول الثاني وهو قول الأئمة الثلاثة أنها تنعقد بهم إذا حضروا، بمعنى أنهم إذا عددنا فوجدنا على قول المؤلف 40 رجلا، وجدنا أنهم 38 ورجلان مسافران أو مسافر ورقيق، على قول المذهب لا تعتبر، وعلى قول الأئمة الثلاثة تنعقد بهم ويصح أن يكونوا أئمة فيها. ثم قال: ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. ومن سقطت عنه أي الجمعة لعذر وجبت عليه وانعقدت به، أي لو فرضنا أنه سقطت عنه الجمعة لعذر، سقطت عنه الجمعة لعذر من الأعذار، ثم جاء وتحامل على نفسه، فإنها تنعقد به، تنعقد به، كالمريض مثلا أو الخائف الذي عذر بترك الجمعة والجماعة، لو أنه تحامل على نفسه وجاء فإنه يعد حينها من العدد وتنعقد به، وذلك لأنه ترك العذر والرخصة التي أرخص له فيها بترك الجمعة وأتى، فيعد حينها من العدد. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. يقول هنا: لو أن رجلا تجب عليه صلاة الجمعة، حر، مسلم، مكلف، ذكر. وقبل أن يصلي الإمام الجمعة قام هو في بيته وصلى ظهرا، فإنها لا تصح منه، وذلك لأن الواجب عليه صلاة الجمعة، فلما صلى ظهرا حينها لم تصح منه. قال: وتصح ممن لا تجب عليه، أي أنها صلاة الظهر لو أداها من لا تجب عليه الجمعة قبل صلاة الإمام الجمعة صحت. فلو فرضنا أن امرأة أو أن صبيا مثلا غير مميز أو مسافر سائر لا تجب عليهم الجمعة صلوها ظهرا قبل أن يصلي الإمام الجمعة صح منهم ذلك، وهذا معنى قوله وتصح ممن لا تجب عليه. ثم قال: والأفضل حتى يصلي الإمام، أي الأفضل لهؤلاء ألا يصلوا الظهر إلا إذا صلى الإمام. فالمرأة مثلا الأفضل في حقها أن تنتظر حتى يصلي الإمام الجمعة. ثم قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. يقول هنا: من كانت الجمعة تلزمه، وهو الحر المسلم الذكر المكلف المستوطن، لا يجوز له أن يسافر يوم الجمعة بعد زوال الشمس، وذلك لأنه بزوال الشمس قد وجبت عليه الجمعة، فليس له حينها أن يسافر بعدما وجبت عليه ويتركها، إلا في حالة ما إذا صلى جمعة وكان سيدرك الجمعة في مكان آخر، فيما إذا كان سيدرك الجمعة في مكان آخر. وهذا مثلا زالت الشمس فخرج من الرياض مثلا وقال: سأدرك صلاة الجمعة في قرية بعد الرياض مباشرة، فنقول له حينها: أنت أدركت الجمعة. أما إذا كنت ستفوت الجمعة وتريد أن تصليها ظهرا فلا يجوز، وذلك لأنها وجبت عليك جمعة فليس لك أن تصليها حينها ظهرا. وهذا معنى قول المؤلف: ولا يجوز لمن تلزمه أي الجمعة السفر في يومها أي في يوم الجمعة بعد الزوال أي بعد زوال الشمس، لأنه حينها خوطب بالجمعة ووجبت عليه، فكان عليه أن يأتي بها جمعة لا ظهرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.